بسم الله الرحمن الرحيم. قلت عسير العنب إذا غلا فهو يحرم، لا إشكال في حرمته، كأنه بعض ادعى الإجماع على ذلك. بمحض مجرد الغليان، عسير العنب بمجرد الغليان يحرم، هو حرام. بالنسبة إلى حرمة عسير العنب لا إشكال، بل هناك اتفاق بين جميع العلماء. نعم، بالنسبة إلى نجاسة عسير العنب بعد الغليان، هل هو نجس أم طاهر؟ حرام، لكن نجس حرام ونجس أيضا، يا حرام فقط ليس بنجس. قلت بعض الفقهاء قالوا بحرمته ونجاسته، فتمسك بدليل النجاسات بروايات، تارة نزله بمنزلة الخامس، وبعض تمسك بروايات على نجاسة، لكن كلها بروايات أدلة المسكر، وليس عسير العنب من المسكر. كل هذه الأدلة على نجاسة عسير العنب، كل هذه الأدلة محدوثة ليس بصحيحة. نعم، الاتفاق هو بالحرمة، أدلة النجاسة غير طام، ليس لها دلالة على النجاسة، هو أجنبي عن النجاسة أدلة. نعم، الآن بمجرد الغليان يصير حراما، سواء كان صاحب العروة مشهور، سواء كان الغليان بالنار، هناك عسير العنب اشتعل تحت النار، صار غلا، بعد الغليان نجس، سواء غلي بالنار او سواء كان الغليان بغير النار بواسطة حرارة الجو او حرارة الشمس، حرارة الجو صار غلا، أو كان بواسطة قوة الكهربائية، بأي شيء بعد الغليان، سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء الجو أو بالقوة الكهربائية، بكل شيء إذا بعد الغليان يصير حراما، لا إشكال في حرمته. هناك روايات كثيرة تدل على حرمة عسير العنب، أولا إجماع، وثانيا روايات كثيرة تدل على حرمة عسير العنب بعد الغليان، سواء كان الغليان بالنار أو بالشمس أو بالهواء أو بالقوة الكهربائية حرام. أما بعد الغليان وذهاب الثلثين، بعد الغليان قال صار حراما، أما غلا كثيرا بعد الغليان وذهب الثلثي العسير، ذهب بواسطة الغليان، حتى بعض الأوقات إنسان حليب يغلي ينقص ينقص ينقص، بعد ذهاب الثلثين وبقاء الثلث الواحد، بقي بعد الغليان ثلث واحد، يصير حلالا. بس بمجرد الغليان يصير حراما، وبعد ذهاب الثلثين بالغليان يصير حلالا. إذا قلنا بالنجاسة يصير طاهرا أيضا بعد الغليان وذهاب الثلثين. بس ذهاب الثلثين شرط للحلية، يغلي حتى يذهب الثلثان وبقي ثلث واحد، يصير شرب عسير العنب يصير حلالا. أما الخمر لا، خمر مسكرات، سواء قبل الغليان وبعد الغليان، قبل ذهاب الثلثين وبعد ذهاب الثلثين، كلها حرام. أما عسير العنب لا، بعد ذهاب الثلثين وبقاء ثلث واحد يصير حلالا. لكن نزاع فهو يصير حلالا، هل حليته بعد ذهاب الثلثين يصير حلالا؟ هل مشروط حلية عسير العنب بعد الغليان لابد أن يكون الغليان بالنار حتى يذهب الثلثين، أو غليان يغلي بذهب ذهاب الثلثين، سواء كان ذهاب الثلثين بالغليان أو بالشمس أو بالهواء أو بحرارة مثلا قوة كهربائية. بكل هذه الأشياء إذا ذهب الثلثان، سواء كان ذهاب الثلثين بالغليان بالنار أو بالغليان بالشمس أو بالغليان بالجو أو بالغليان بالقوة الكهربائية، هل بل يصير طاهرا بل بعد الغليان وذهاب الثلثين يصير حلالا سواء كان بالنار أو بغير النار؟ صاحب اللم بل صاحب بل عروة وجماعة من الفقهاء قالوا نعم، ذلك سواء كان كما أن الغليان ليس مشتوتا بالنار، ذهاب الثلثين أيضا ليس مشتوتا بالنار، ذهاب الثلثين بأي شيء سواء كان بالنار أو بغير النار يصير حلالا. هذا أفتى به جماعة ومن جملة صاحب العروة، وبعض العلماء موجودين في زماننا أيضا قالوا سواء كان ذهاب الثلثين وبقاء الثلث الواحد سواء كان بالنار أو كان بغير النار بالشمس وغير ذلك أيضا يثير حلالا. لكن هناك بعض من الفقهاء الآخر أشكل على ذلك، لا نعم أصل الحرمة بالغليان بأي شيء غلا يثير حراما، أما حلية العسير العنبي بواسطة الذهاب الثلثين بل ليس بأي شيء، بل ذهاب الثلثين لابد أن يكون يصير محللا يصير حلالا بشرط أن يكون ذهاب الثلثين بالنار فقط ليس بغير النار. لا هذا مقبول، أنا ما أكثر ولا ما أدري أكثر ولا أكثر، ما شعرت قوة الكهربائية أقوى. لا لكن ما أكثر يد مو ملاك، ملاك إن هناك هل ذهاب الثلثين سبب للحلية، هل ذهاب الثلثين سبب للحلية فقط ذهاب الثلثين لابد أن يكون بالنار فقط أو لا ذهاب الثلثين مطلقة سواء كان ذهب الثلثين سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالقوة الكهربية، ملاك ذهاب الثلثين بأي شيء ذهب الثلثان فهو يصير حلالا. المشهور قالوا بل بالإطلاق، قالوا مطلقة إذا بل ذهب الثلثان وبقي الثلث واحد مطلق ذهاب الثلثين ليس مشروطا بالنار فقط، بأي شيء إذا ذهب الثلثان يصير طاهرا. والدليل على ذلك شو هو؟ ما هو الدليل ذلك؟ دليل على ذلك إطلاقات الأدلة، لأن كل دليل تدل على حلية عسير العنبي بذهاب الثلثين هذه الأدلة مطلق ذهاب الثلثين سبب للحلية إذا قلنا بالحرمة، وسبب للطهارة إذا قلنا بالنجاسة، ذهاب الثلثين سبب للطهارة سواء كان بالنار أو كان بغير النار أدلة مطلقة. نأخذ بإطلاق الأدلة، كما أن دليل أكرم العالم مطلق سواء كان العالم عالما إذا لم يكن هناك مخصصا أو فاسقا. فالسيد قدس سره صاحب العروة وجماعة من علماء الموجودين في عصرنا قالوا مطلقا دليل هو الإطلاقات، تمسكوا بإطلاقات الأدلة. لكن بعض المحققين من الفقهاء أشكل على ذلك، من هو الإطلاق؟ ما أدري وين الإطلاق؟ روايات، ومن الروايات تدل على أن ذهاب الثلثين، هناك روايات تدل على أن ذهاب الثلثين موجب للحليات، هذه الروايات كلها مقيدة من الأول، مقيدة بشرط أي مقيدة بذهاب الثلثين بالنار فقط. كتب في رسالته العملية بله ذهاب الثلثين سبب للحلية الأثر الأثير الأندي، أما بشرط أن يكون ذهاب الثلثين بواسطة النار لا بغير. فإذا ذهب الثلثان بواسطة حرارة الشمس، أو ذهب الثلثان بواسطة حرارة الجو، أو بواسطة القوة الكهربائية لا يصير حلالا، بقي على حرمته. بل المشروط تمسك بالإطلاقات، نقول ليس لنا إطلاق. وين إطلاقات؟ روايات تدل على هذه المسألة، كل هذه الروايات مقيدة بالنار. الآن أمثل لكم بعض الروايات، فهذه الروايات الآن اسمعوا أن هذه الروايات هل مطلقا أو مطلق؟ إن كان مطلقا حق مع القائلين بالإطلاق، وإن كان مقيدا فالحق ليس مع القائلين بالإطلاق، مقيدا بالنار. فطهارته وحليته متوقفا، مثلا هذا العشير العنبي غلى بواسطة القوة الكهربائية، لكن بواسطة حرارة الشمس ذهبت ثلثان، أو بواسطة برودة الهواء طارت البرودة، أيضا هناك ذاك برودة كثيرة أيضا ينقص، لا يصير حلالا. لابد أن يكون غالي ذهاب الثلثين، لابد أن يكون من طريق النار فقط. أين الإطلاقات؟ أين الروايات؟ الآن هذه الروايات دليل على حرمة عسير العنبي، كل هذه الروايات تدل على حرمة عسير العنبي، كلها تدل بأن يكون لابد أن يكون بالنار. الآن مثلا رواية، كل عسير أصابته النار، كل عسير مقصود عسير العنبي، كل عسير رواية، كل عسير أصابته النار فهو حرام. ما قلت لي وسيد نار يصير حرام؟ فهو حرام، لكن بعد استثناء، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. إذا ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فيصير شرقا، فيرتفع الحرمة حراما حتى يذهب السلسان، إذا ذهب السلسان يسكي شوها يسير حلالا. خب، كل عصير أصابته النار، ليس هذا مختص بالنار؟ هذا مقيد ومطلق. كل عصير أصابته النار فهو حراما حتى يذهب السلسان. بأي شيء يذهب السلسان؟ السلسان بالنار، هو قرينة حتى. فهذا أيضا ظاهر، لابد أن يكون الغليان بالنار وذهاب الثلثين بواسطة النار، هذا مختص بالنار ليس له إطلاقا. هذا رواية الأولى. بل في الوسائل من باب أشرة المحرمة، هي رواية الأولى. رواية أبي ربيع رواية ثانية. رواية أبي ربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، هذا حديث كان النزاع، أنا أخذت آخر الرواية، في حديث توقع النزاع بين آدم وشيطان، آدم قال هذه القريبين إلي، والشيطان قال لا إلي، كل يدعي ملكيته، تحاكم يم روح القدس، مقصود من روح القدس يمكن هو جبرائيل، بل تحاكم عند روح القدس، بل فأجرم النار روح القدس بالقزيبين، كانت القزيبين عنب، إذا احترق القزيبين هو عنب الموجود في القزيبين لا يحترق، بل فدخلت النار حيث دخلها، بعد إلقاء النار دخلت النار في القزيبين حيث دخلها، وقد ذهبت منهما، إن قد ذهبت من قزيبين دخل فيه النار، فقد ذهبت منهما ثلثاهما بواسطة شوغا، حتى الشيطان اعتقل لك احترق كله، آدم ظنّ أنه احترق كله، لكن لا، ذهبت بواسطة احتراق النار ثلثاهما ذهبت، بقي ثلث الواحد بعد انحسن النزاع. قال له شيطان ثلثين إلك، لكن انت فالسوغة نسيب الشيطان انت، فهو حرام، حرام مال الشيطان، بل هو ذهب. والثلث الواحد قال للآدم هذا الثلث إلى، هذا الثلث أعطى للآدم ثلث الحرام أو ثلث الحلال، ما حتى ثلث. وبقي الثلث، ذهب السلطان بواسطة احتراق النار، بالي وبقي الثلث. فقال الروح القدس أنا بالي، أما ما ذهب في روح القدس، قال أما ما ذهب منهما للشيطان فحسب شيطان، ما ذهب منهما سلطان فحسب شيطان، وما بقي ملكك يا آدم. خب هذا سلطان في ذهب، وبقي السلطان للآدم، سلطان ذهب بواسطة سوء، ذهب السلطان بواسطة النار أو بواسطة سم، ألقى الشمس على القذبين، أو كان هناك في ذلك الزمان قوة شعرة، قوة كهربائية، لا ما كشف. جهاز الثلثين كان بواسطة احتراق نار، وبقي الثلث واحد. قال للآدم عليه السلام هذا الثلث لك. هذا الرواية أيضا مختص بجهاز الثلثين بالشعرة بواسطة النار، وين إطلاق؟ فكيف تمسك صاحب العربة قدس سره وجماعة الأخرى؟ حتى إمام الشيرازي أيضا وضع قدمه على قدم سيد صاحب العربة. هناك جماعة كثيرة أخرى، ليس حتى سيد الحكيم في المستمسك أيضا وضع قدمه على قدم صاحب العربة، لكن استدل بهذه الروايات. هذه الروايات مورده سوغة نار، جهاز الثلثين بواسطة النار لا بواسطة الشمس غير النار. هذا رواية ثانية. رواية ثالثة، روايات كثيرة لكن أنا تعبان بعد الرواية أنقل لكم. وهناك رواية ثالثة، فإذا أخذت عتيرا، إذا أخذت عتيرا كيف تأخذ عتيرا من العنب؟ في هذا العصر هناك عنب كبير الحمد لله الآن بالسوق، عنب كثيرة، روح بالبالي أخذ عنب وأخذ ماء العنب عصير العنب. فبالي فإذا أخذت عصيرا فتبخته، تبخته إن صليت بالنار مثلا فتبخته، وإذا وقعته في النار صار شوغا فتبخته. تف بأي شيء يحصل الآن نسأل، ليس هناك كلمة النار في هذه الرواية، في هذه الرواية تبخ. هل تبخ أي سيد صاحب العربة؟ تبخ يعني يسير بالشمس، تبخ يسير بغير الشمس، تبخ يسير بالنار. فإذا تبخته، تبخ مختص بالنار، فإذا تبخته حتى يذهب السلطان، بل فنسيب الشيطان، فهو سلطان نسيب الشيطان، فكل فإسراب. أما باقي بقي سلط كل فإسراب، كل فإسراب يدل على السلية. إذا ذهب سلطان بواسطة نسيب الشيطان كل حرام، هو ملسوغة كل المحرمات يحتل الشيطان. لذا في عصرنا أيضا إذا إنسان إذا أكل محرمات ولو كان طلبة أو أهل العلم، بل أكل من نسيب الشيطان، من نسيب الشيطان مثلا يأخذ مثلا رواتب ولا يحضر في الدرس ولا يدرس يشتغل بالسوق مثلا، هو حرام على الاعتبار. فإذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب السلطان نسيب الشيطان فكل من الباقي ليس. أيضا كلمة التبخ تدل بأنه لابد ذهاب السلطين كسبب للحلية، لابد أن يكون بالتبخ، يعني تبخ بالنار. فأي إطلاق تدل بأنه ذهاب السلطين سواء كان في نفس العبع، ذهاب السلطين سواء كان بالنار أو بغير النار فهو حلال، وين إطلاق؟ تمسك بالإطلاقات، هذا إطلاق هذا الرواية أيضا موجودا في الرسائل. فكل هذه الأدلة مختص مقيد بحلية العسل العنبي، مشتملة على حلية العسل العنبي بشرط أن يكون مسبوخا بالنار. ذهاب الثلثين لا بد أن يكون بالنار ليس غير النار. فسبب الغليان أي شيء إن كان، بمجرد الغليان هو مطلق، نعم إذا غلى بالد أي شيء هو حرام. أما خدمة فبناء على هذا دليل على أن إذا غلي إذا ذهب السلطان بغير النار ليس له دليلا. هل فتوى بدون دليل صحيح؟ فتوى صاحب العربة وجماعة كثيرة معه هذا الفتوى بلا دليل، ليس لهم دليل. فكيف يقول سواء ذهب السلطان بالنار أو بغير النار؟ ليس لنا دليل بذهاب السلطان سبب للحلية إذا كان ذهاب السلطان بغير النار، ليس له دليل. كل الأدلة تدل ذهاب السلطان بالنار، أما بغير النار ليس له دليل. علاوة على ذلك ليس له دليل بل دليل على نفيه، هناك دليل أخرى ينفي بالمفهوم، هناك رواية تدل مفهوم، ليس من الأدلة مفهوم، بعض من الأدلة مفهومات أيضا من إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بله، أما الشخص العادل إذا جاء بالنبأ يجب قبوله تعبدا. دليل على ذلك هو مفهوم آية، مفهوم آية النبأ. هناك أيضا لنا على أولا ليس لهم دليل، وثانيا دليل على ضدهم، ضد هذه الجماعة كذهاب الثلثين بغير النار أيضا سبب للطهارة والحلية. ذهاب الثلثين بغير النار لا يكون سبب، هناك دليل ينفي يدل على عدم الحلية ويدل على عدم الطهارة، يدل بالمفهومه. من هو الدليل؟ هذه الرواية الأخرى هو دليل على مفهوم يدل على عدم الحلية. موثقة أبو بصير رواية رابعة، موثقة أبو بصير انتبه أسير العنبي، انتبه تعرف ليس بالنار، انتبه بالنار حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال. هذا مفهومه؟ بله بله، انتبه بالنار حتى يذهب منه بله حتى يذهب منه اثنان السلطان، يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال بالنار، فهو حلال. أما غيره ليس بحلال، مفهوم تدل أن غيره ليس بحلال، هذا بمفهومه تدل. فبناء على هذا الحق أن عسير العنبي إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلث واحد فهو حلال، لكن بشرط أن يكون ذهاب الثلثين بواسطة غلي بالنار لا بغير النار. ولجماعة قال فتوى بالإطلاق وتمسكوا بإطلاقات الأدلة ليس لنا إطلاق أبدا، بل هناك دليل تدل بمفهومه أنه لا يصح لا يتحر ولا يحلل. إذا غلي وذهب السلطان مثلا، الآن مسألة ذهب السلطان لكن بواسطة شمس آغا، لكن لا يصير حلالا، لابد أن يكون غلي بالنار. هذا مطلب. بل بقي مسألة أخرى. خب من الأول قلت عسير العنبي إذا غلى بالنار أو بغير النار فهو حرام. بل غالي بل، لكن الأقوى شرمته بالنفس أيضا، الأقوى صاحب العربة أفتح الأقوى حرمة عسير العنبي ولو لم يغلى بل بالنفس أيضا يسير بالنسيس أيضا يصير حراما. شو نسيس معناه؟ بمجرد لا يشتري غلي فقط، بل بالأحواء حرمة عسير العنابيب الغليان، عسير العنابيب بالغليان يحرم سواء كان بالنسيس أو بالغليان. نسيس سواء نسيس قلت بالأمس قلتها بلغة الفارسية، فكرت بلغة الفارسية أيضا، نسيس عبارة عن صوت حادث في الماء، صوت حادث في الماء قبل الغليان. قبل الغليان هناك يخرج الصوت من الماء، إذا صار الماء حارا درجات الحرارة إذا وصل بحد الكمال يخرج من الماء صوت، قلت قصقب يعني صوت، بل هذا الصوت بل واضح في بعض الإناء إذا كان خصوصا إذا كان بل سماور، إذا كان بل ماد في ما بين السماور هناك أوضح هذا الصوت يخرج قبل الغليان. أول صوت يخرج شوية بعد يصير غليان، إذا صار حارا شديدا يصير بدأ. فس درجة الغليان مؤخر من النسيس، نسيس هو صوت يخرج من الماء قبل الغليان، هو صوت يحدث في الماء بواسطة الحرارة، صوت يحدث في الماء قبل الغليان. بعد خروج الصوت بنص ساعة أو أقل من مثلا من ربع ساعة أو أقل يغلي غليان. شو غليان؟ عبارة عن سيرورة أسفل أعلى والأعلى أسفل الماء، أسفل الماء بل يصعد إلى الفوق والأعلى ينزل إلى التحت. ليس غليان هكذا، شفت اللي بل هناك. فغليان عبارة عن بل سيرورة الأسفل أعلى وسيرورة الأعلى أسفل الماء أعلى وسيرورة الأعلى أسفل، هو الغليان. لكن قبل الغليان هناك صوت حادث في الماء، هذا يكفي في نجاسة الماء، يصير بمجرد النسيس. هل يكفي مجرد النسيس؟ إذا مجرد النسيس إذا يكفي غليان بطريق الله، هل مجرد النسيس يكفي في الغليان أو النسيس لا يكفي؟ لا بد من الغليان. صاحب العرضاء قال، هو قال الأقوى، يعني في نظره الأقوى بمجرد النسيس يحرم عسير العنبي بمجرد النسيس قبل الغليان. أما إذا صار غلط، وأي دليل لصاحب العرضاء؟ ما هو الدليل على هذا الفتوى؟ فتوى بدون الدليل على المجتهد حرام، سواء كان دليله مطابقا للواقع أو غير مطابقا للواقع، حكمه بلا الدليل حرام، بل المجتهد لا يفتي إلا مع الدليل سواء طابقا مع الواقع أم لا. لصاحب العرباء وجماعة كثيرة لهم دليل مطلق، فلا يختص الحرمة بالغليان فقط، بل الحرمة يحصل بالنسيسة، النسيس أيضا النسيس قبل الغليان. والدليل على ذلك له رواية، بل هناك رواية يقول إذا نفس العسير، في هذه الرواية قال إذا نفس العسير أو غلا حرم، يصير حرم عتف كلمة غليا على العسير بكلمة أو، ليس بين النسيس وبين الغالي تباين معتوب، لابد يكون غير معتوب عليه، لذا كلمة أو إذا نسى العسير أو غلي صغى حرم، فلا اختصاص له. لكن تمسك صاحب العروة بهذه الرواية، لكن هذه الرواية ليس له معارض، له معارض مبتلى بال هذا الفتوى، مبتلى بالمعارض. نسيس بمجرد النسيس لا ينجس، لا يحرم عسير العنبي، لا بد من غليان ليس مطلقا، بل هذه الفتوى الإطلاق ليس هذه الفتوى لصاحب الغلو. وأي معارض لهذا الدليل رواية أخرى معارض لهذا الدليل، وهو رواية عن أبي عبد الله عليه السلام بحسنة حمار، رواية حسنة حمار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال أبي عبد الله عليه السلام لا يحرم العشير العنبي حتى يغلى. ليس هناك نسيج. رواية الأولى بل إذا نش العشير أو غلي حرم، أما رواية الثانية لا يحرم، نفي إثبات، لا يحرم عشير حتى يغلي. هذا دليل أنها شرط النجاسة في غلي العشير العنبي، شرط النجاسة غلي فقط ليس النسيس، نسيس لا يكفي. هذا معارض، وإذا تعارض فلن يكن بينهما ترجيحا سوغا تساحتا، فاستدلال هذا وحق الله.